مين؟ بالناس طبعا. هو معك. كيف حالك يا شيخ؟ السلام قبل الكلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، نعم بدنا نستفتيك في شغلة. تفضل. احنا جينا من الجنوب. وتعني بالجنوب ماذا؟ من جنوب، من عمان. طيب. بالأردن. نعم. فأنا شاب، نحن مدمول كيف من زي الشباب، يعني الواحد ايش يعني الشهوات ومن الشهوات. الشيخ الله يحفظنا وإياك. أمين يا شيخ. إيه. فإحنا ايش يعني كثرت معانا إن ايش نفعل الواحد في حمام العادي في بين الشباب من كسري. سمعني يا شيخ؟ سامعك بس ماني فاهمك. يعني شدنا نقول لك هذا المدعو يا شيخ. وأنا أدري إيش تقول. سمعني؟ سامعك ماني فاهمك. هذا المدعو يا شيخ. نعم. إخراج الحيوان المنوي. يعني ما تعرف تقول لا هذه السرية، ما تعرف تقول الاستمناء. يعني واحد يفعل في الحمام يعني زي ما تقول بمسك القبيض كذا. يا شيخ ما تعرف يا شيخ تقول الاستمناء. يعني يمسك القبيض كذا يا شيخ. يا شيخ بس ما تعرف تقول الاستمناء؟ شو شنو؟ إذا روح تعلم اللغة العربية ثم اسأل باللغة العربية.